بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. الحسن رحمه الله قال: فصل في أبنيتي ما زاد على الثلاثة، والمعنى واحد. قال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا، واضممه من فعل التازيد أوله، أو واضممه من فعل التازيد أوله، واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعللت بفعلال وفعللة وفعل جعل له التفعيل حيث خلا، من لام اعتل للحاويه تفعيلة إلزم ألزم، وللعاري منه ربما بذلا، ومن يصب بت في عال تفعل، والفعال فعل فاحمده بما فعل، فقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل كتسيار، وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثل، لفاعل جعل فعالا أو مفاعلة، وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل، ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال بالتا وتعويض بها حصل، من المزال وإن تلحق بغيرهما، فمن بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. الحسن رحمه الله لم يزد شيئا على ابن مالك في مصادر ما زاد على الثلاثي. قال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل. نحن الآن نتكلم في مصادر ما زاد على الثلاثي، ونحن عرفنا في أول اللامية أن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد. المجرد له أربعة أبنية: ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. فمصادر الثلاثي عرفناها في اللقاء الماضي، ومصدر الرباعي المجرد هو مصدر واحد: فعلل يفعلل فعللة وفعلالة، وسيأتي ذكره في الكلام. طيب، ماذا تبقى؟ الفعل المزيد. الفعل المزيد ينقسم إلى قسمين: مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباعي. الذي يزاد على الثلاثي ينقسم في نفسه إلى ثلاثة أقسام: قد يزاد عليه بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة أحرف، بحيث يصير بالزيادة إلى ستة أحرف، ولا يوجد عندنا فعل على سبعة أحرف. فينتهي كل من مزيد الثلاثي والرباعي بالزيادة إلى ستة أحرف. طيب، الذي يزيد على الرباعي إما أن يكون بحرف واحد فيصير خمسة، وإما أن يكون بحرفين فيصير ستة. نرجع إلى مزيد الثلاثي، قلنا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إن زيد فيه حرف واحد فهذا له ثلاثة أبنية: فعل وأفعل وفعل. إن زيد فيه حرفان فهذا له خمسة أبواب على المشهور: إن فعل وافتعل وفعل وتفعل وتفعل، ثلاثة بهمزة الوصل واثنان بالتاء: إن فعل وافتعل وفعل وتفعل وتفعل. طيب، إن زيد فيه ثلاثة أحرف فهذا لا يكون إلا بهمزة الوصل، وهي أربعة أبواب: استفعل وفعول وفعول وفعال. طيب، إن زيد على الرباعي فإما أن يزاد فيه حرف واحد وهذا له بناء واحد فقط وهو تفعلل، يكون بزيادة التاء، وإن كان من الثلاثي فلا يكون إلا بهمزة الوصل وهذا له بناءان فقط: افعلل وافعلل، ما سوى ذلك فهو من الملحق، ما سوى ذلك فهو من الملحقات، بمعنى أنه هناك أبنية تلحق بالرباعي المجرد كما عرفناها، وهناك ما يلحق بالمزيد، وهذا كله أخذناه وعدناه مرارا. طيب، ابن مالك في هذا الفصل سيستند لك مصادر ما زاد على الثلاثي بغير هذا الترتيب، وإنما هذا الترتيب لك أنت، يعني ترتبه المعلومة في ذهنك أنت. طيب، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل هازه مع مد ما الأخير. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول الفعل الذي هاز، أي يبتدئ بهمزة الوصل كما مثلنا، انطلق، استخرج، هذا إن كان من الخماسي والسداسي، لأن الرباعي لا يكون بهمزة وصل، الكلام حينئذ يكون في الخماسي والسداسي، إذا يبنى المصدر منه قياسا بكسر ثالث. فتقول انطلق إن طي، فتكسر ثالثه، تقول انطلاقا، استخرج استخرج، وهكذا، فيكسر ثالثه. ثم تأتي قبل الحرف الأخير فتأتي بألف فيكون انطلاقا استخراجا، وهكذا. هذا معنى قوله بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل، بمعنى أن ما يبدأ من الأفعال بهمزة وصل كانطلق واستخرج فالمصدر يصاغ منه، وقلت يصاغ منه كما بينت في اللقاء الماضي، لأن المصدر مصادر غير الثلاثي هذه تشتق من الأفعال، فيبنى المصدر منه بكسر ثالثه، فالطاء في انطلق تكون مكسورة، التاء في استخرج تكون مكسورة، ثم الحرف الذي قبل الأخير تمده، تأتي إليه فتمده فتقول انطلاقا استخراجا، وهكذا. طيب، هل هذا مضطرد؟ الجواب لا، أما معتل العين فله حكم آخر سيأتي في آخر كلام المؤلف. طيب، قال واضممه من فعل نتا زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. واضممه أي يريد به الحرف قبل الأخير، في البيت الأول يمد، يعني بمعنى أنه يفتح ويتولد من الفتحة ألف، ها هنا يضم. متى يضم؟ من فعل التاء زيد أوله، بمعنى أنه كل فعل زيدت فيه التاء كانت التاء في أوله مزيدة زيادة معتادة، هذا الفعل إن كان صحيح اللام فإنه حينئذ المصدر يكون بضم هذا الحرف الذي قبل الآخر، فتقول في نحو تعلم، تعلم، اللام مفتوح مشددة مفتوح تضمها، فتقول تعلما، تكلم، تكلما. طيب، إن كان معتلا من نفس البناء يعني بزيادة التاء فإنه يكسر، فتقول تسلقا، تسلقيا، أصله تسلقيا، لكنه لا يضم وإنما يكسر، واضح؟ فنقول وبينا العلة، حتى لا نتوسع، بينا العلة في شرح شاذ العرف وفي شرح نظم المقصود ومتن البناء، نقول تسلقيا، توالى، تواليا، وهكذا. طيب، هذا إن كانت التاء مزيدة زيادة معتادة، هذا فيه احتراز عن ما لو كانت الزيادة غير معتادة، واضح؟ فمثلا التاء في ترمسة ليست من هذا الباب، واضح؟ التاء في نحو ترمسة ليست من هذا الباب. إذن كل فعل يبدأ بزيادة التاء في أوله زيادة معتادة إن كان صحيح اللام فإنه يضم الحرف الذي قبل الآخر، إن كان معتلا فإنه حينئذ يكسر هذا الحرف، فتقول تعلم، تعلما، تكلم، تكلما، إن كان معتلا يكسر، تسلق، تسلقيا، وهكذا. ثم قال لفعللات بفعلال وفعللة، شرع في الكلام على فعلل الرباعي. فعلل له مصدران، كل منهما قياسي، الفعلال والفعلل. لكن الفعلل الصحيح أنه هو المقيس، أما الفعلال فلا يكون مقيسا إلا في المضارع. وقال لفعللات بفعلال وفعللة، ظاهر كلامه أن كل منهما مقيس، بمعنى أنك تقول حوقل يحوقل حوقلة وحيقال، واضح؟ صرهف يصرهف صرهفة وسرهافا. لكن الصحيح أن المقيس فعلل، أما الفعلال فلا يكون مقيسا إلا في المضاعف، كوسوس يوسوس وسوسة ووسواسا، زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا، ها هنا يكون مقيسا، واضح؟ غير المضاعف المقيس هو الفعلل، أما الفعلال فهو مسموع، وقد سمع فيه أفعال قليلة جدا كما بينته في الإنباء بشرح متن البناء. طيب، قال وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا باللام اعتل، للحاويه تفعيلة الزم وللعاري منه ربما بذل. ماذا يريد أن يقول؟ قال وفعل، هذا مبتدأ، اجعل هذه الجملة خبر له، بمعنى أن فعل مصدره هو التفعيل. قال وفعل اجعل له التفعيل، هذا أولا. فتقول كذب تكذيبا، علم تعليما، قتل تقتيلا، وهكذا. التفعيل هو المصدر المقيس لفعل، مضاعف العين. طيب، قال حيث خلا، بمعنى أنه إذا كان خاليا من لام اعتل للحاويه تفعيلة. إن كان معتل اللام، يعني إن احتوى على اللام المعتلة، فيكون مصدره تفعيلة. فتقول زكاه تزكية، قواه تقوية، واضح؟ زكاه تزكية. أما تزكيا قواه تقويا، يعني تفعيلا، فهذا ليس مقيسا. طيب، وحتى لا تظن أنه لا يأتي، قال وللعاري منه ربما بذل، بمعنى أن العاري من الاعتلال بمفعل ربما يشبه بالمعتل فيعطى مصدره. فتقول ذكره تذكرة، فيأتي الصحيح كالمعتل على تفعيله، بصره تبصرة. طيب، القياس أن يقال ذكره تذكيرا، هذا مسموع أيضا، لكن هذا المقيس. أما تذكر هذا المسموع، بمعنى أنه يحفظ ولا يقاس عليه. بصره تبصرة، ما القياس؟ أن يقال تذكيرا وتبصيرا. طيب، والعكس كذلك، المعتل ربما يشبه الصحيح فيعطى كذلك مصدره، فيقال نزه تنزيا، باتت تنزي دلوها تنزيا، كما تنزي شهلة صبيا، هكذا ورد البيت، باتت تنزي دلوها تنزيا، واضح؟ ولم يقل تنزية، هذا هو القياس، لكن هذا مسموع، هذا عومل فيه المعتل معاملة الصحيح، بمعنى أنه أعطي مصدر. أراد أن يقول لك ما ذكرته لك من هذه الأبيات الأربعة، المبدوء بهمزة الوصل والتاء، وفعل المضاعف، وفعلل الذي يكون مصدره على فعلل، هذا هو المقيس، هذه المصادر هي التي تكون مقيسة، هذه الأربعة. طيب، ما سأذكره لك هذا مسموع، قال ومن يصل بتي في عال تفعل في عال فعل فاحمده بما فعل، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل، ما للثلاثي فعيل مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعل ليلة فعل لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعل في الاسم. عرفنا ان مصدر تفاعل هو تفاعل، تفاعل تفاعلا. طيب حينئذ اذا جعل غير ذلك فانه يكون مسموعا، فعل تفعل تفاعلا، فعل تفعيلا، هذا عرفناه. طيب قال لك المؤلف رحمه الله: من أتى لك بالمصدر على تفعال، بمعنى أنه من يصل بتفعال تفعل، هذه العبارة فيها قلب، بمعنى أنه من وصل تفعل بهذا المصدر حينئذ لا تلمه وإنما احمده بما فعل. لماذا؟ لأنه مسموع. قال: ومن يصل بتفعال تفاعل، فحينئذ تقول تملق تملاقا، هذا ورد به السماع، تملق تفاعل. المقيس منه أن تقول تفاعل تفاعلا، تكلم تكلما، تعلم تعلما، لكن نقول لا نقول تعلم إعلاما، تكلم إكلاما، لا لا هذا لا نأتي به، وإنما نقول تعلم تعلم. طيب إذا سمع المصدر على إفعال فإنه حينئذ يكون مسموعا، بمعنى أنه لا يقاس عليه، مثل تملق إملاقا، ثلاثة أصحاب، فحب علاقة، وحب إملاق، وحب هو الأصل. لا، هو ثلاثة ثلاثة أصحاب أحباب. أحباب الناس. قلنا إذا جاء المصدر من تفعل على تفعال فإنه يكون مسموعا، نحو تملق إملاق. طيب قال: ومن يصل بتفعال تفاعل، والفعال أي ومن يصل بفعال فعل، واضح، بمعنى أنه يجعله مصدرا له، فتقول كذب كذابا، فعل فعال، هذا ورد به السماع، وكذبوا بآياتنا كذابا، لم يأتي تكذيبا. مصدر فعل الأصل فيه أنه تفعيل، فعل يفاعل تفعيلا، قتل يقتل تقتيلا، علم يعلم تعليما، واضح. طيب حينئذ جاء وكذبوا بآياتنا كذابا، لم يأتي تكذيبا، فالكذاب مصدر مسموع، حتى إن بعضهم قال يقاس، لكن ما ذكره المؤلف هو الذي عليه التحقيق. طيب إذن قوله: ومن يصل بتفعال تفعل، والفعال فعل، فاحمده بما فعل، هذا فيه تقديم وتأخير، بمعنى أنه من يصل بفعالا بتفعل، لأن المصدر هو الذي يوصل بالفعل، عبارته فيها قلب. نعم. طيب كذلك يأتي المصدر من فعل على تفعال، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل. إذا جاء المصدر من فعل على تفعال فإنه يراد به التكسير، تقول طوف تطوافا، طوف تطوافا، بمعنى أنه أكثر من الطواف، سير تسيارا، وهكذا، بمعنى أنه أكثر من التسيير أو أكثر من التطويف، فيه معنى الكثرة. طيب قال: وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة، يعني إذا جاء المصدر من الثلاثي على وزن فعيلا فإنه يأتي يراد به المبالغة، وهذا ورد به كلمات لا بأس بها ليست قليلة، يقال حثه حثيثا، خصه بالأمر خصيصا. طيب القياس، القياس أن يقال حسه حسا وخصه خصا كما سبق بيانه، ومع ذلك أتى هنا حثيثة وخصيصة. هذا مسموع يراد به المبالغة. طيب، ومع ذلك من أراد هذا المعنى، يعني من أراد المبالغة، فإنه يجوز أن يأتي به كذلك مقيس بهذا المعنى. قال: ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، بمعنى أن فعيل قد يكون مصدرا مسموعا لتفاعل، لكن وزن تفاعل إذا كان معتلا فإنه يبدل من الضمة كسرة. لماذا؟ بيناه، قلنا حتى تسلم الياء. الياء العرب ليست عندها في الأسماء المتمكنة ما هو آخره واو قبلها ضمة لازمة، هذا لا تعرفه العرب إلا ما كان من الأسماء الأعجمية كسمندو وكمندو، فهذا ليس عربيا. سمندو كمندو هذا ليس عربيا، فالعرب لا تعرف أن يأتي في الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة اللازم، واضح؟ طيب، حينئذ لا بد من أن تكسر وجوبا، فتقول ترام تراميا. طيب، جاء المصدر ترام القوم رميا، أي فعيلة. طيب، قال: وبالفعل ليلة فعلا لقد جعلوا. قد جعلوا أي العرب جعلوا فعل ليلة مصدر افعل له، قد يستغنى بها الفعل ليلة قد يستغنى بها عن مصدر افعل له القياس الذي هو افعلالا اقشعر اقشعرارا، ومع ذلك جاء قشعريرة فعل ليلة. كذلك جاء اطمأن طمأنينة، جاء كذلك على فعل ليلة، والقياس فيه اطمأن اطمئنانا كما عرفناه في مصدر الخماسي والثلاثي الذي يبدأ بهمزة الوصل. القياس اقشعرار واطمئنان، ومع ذلك مصدر افعل له قد يأتي على وعلينا قشعريرة طمأنينة وهكذا. طيب، قال: واعرف المثل، بمعنى أن هذا أراد أن يقول لك المثل هذا بضم الميم جمع مثال. طيب، أراد أن يقول لك احفظ ما ذكرته لك من الشاذ، وهذا لا تقيس عليه، يعني لا يجوز أن يقاس عليه لأنه مسموع، يحفظ. واحفظ واعرف المثل، أي واحفظها. ثم قال: لفاعل جعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. مصدر فاعل قلنا له مصدران، فعل فعالا ومفاعلة، قاتل قتالا ومقاتلة، خاصم خصاما ومخاصمة. طيب، تنوب فعلة لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، هذا معروف، وفعلة عنهما أي عن فعال ومفاعلة قد ناب، قد هنا للتحقيق، قد ناب فاحتمل، قد ناب عنهما، فتنوب فعلة عنهما سماعا. حينئذ نقول: ما راه ميريا ما راه ميريا، فجاء فعل، هذا مسموع. القياس مراء ومماراتا. طيب، ثم قال: ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزال، وإن تلحق بغيرهما تاب بها مرة من الذي عمل. أراد أن يتكلم على مصدر أفعل، قال: ما عينه اعتلت الإفعال، ترك الصحيح لأنه كأنه قال لك أنت تعرفه لأنه مشهور جدا، فكأنه اكتفى بذكر المعتل وترك ذكر الصحيح للموقف أي للشارح. اعلم أن قياس مصدر أفعل هو الإفعال، كأنه أراد أن يقول هذا. ما عينه اعتلت الإفعال منه، أفعل يفعل إفعالا. طيب، هذا إن كان صحيحا. والاستفعال مصدر استفعل. طيب، إذن أفعل واستفعل فعل كان صحيحين، فتقول أحسن يحسن إحسانا، استغفر يستغفر استغفار. طيب إن كان معتلي العين فحينئذ المصدر لا يأتي على هذه الصيغة، وإنما يقال فيه في نحو أعان يعين إعانة، استقام يستقيم استقامة، ما عينه اعتلت الإفعال منه الذي اعتلت عينه، والاستفعال كذلك. طيب المصدر منهما لا يأتي على نظيره من الصحيح، ولكن تزاد عليه تاء التأنيث عوضا عن عين الكلمة. لماذا؟ لأن أصله لو أردت أن تقول أعان من الرباعي، ما أصله أعون، لأنه على زينة أفعل، فنقول أعون أفعل مضارعه يعين، الأصل فيه يعون يفعل، إعوانا هذا الأصل، ومع ذلك نقول إعانة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه نقلت فيه الحركة إلى الواو، نقول أعان، هذه الألف منقلبة عن واو، أصله عون من الثلاثي عون، واضح؟ لأنه نقول فيه أصله بالواو، أو قام أصله قوم كذلك بالواو. فإذا أردت أن تأتي فتقول استقامة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه نقلت حركة الواو إلى الساكن قبله، فنقول في أعان يعين أعون، هذه واو أعون، هذا أصله يعين يعون، إعانة أصله إعوانا، فالواو مفتوحة والعين ساكنة، نقلت حركة الواو إلى العين قبلها وهي ساكنة، فسلبت حركة الواو وصارت العين مفتوحة. طيب ولأنه الواو حينئذ انقلبت ألفا، إما أن نقول لانفتاحها في الأصل اكتفاء بجزء العلة، هذا فيه خلاف بين الصرف. إذا أردت التيسير تقول تحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها بعد النقل، حينئذ انقلبت ألفا، لما انقلبت ألفا صار عندنا ألفان، ألف المصدر والألف التي أبدلت من الواو، يعني صار عندنا ألف التي أبدلت من الواو وألف الإفعال. طيب حذفت إحداهما الأولى أو الثانية على خلاف، فصار إعانا، ثم عوض عنه التاء عوضا عن المحذوف فصار إعانة، أعان يعين إعانة، أصله إعوانا، لما حذفت منه الألف عوض عنها بالتاء، واضح؟ فتقول أعان يعين إعانة، أقام يقيم إقامة، وهكذا، وإقام الصلاة كما ورد في القرآن. طيب قد تعذف هذه التاء نادرا كهذه الآية وإقام الصلاة، لم يأتي إقامة الصلاة وإنما جاء إقام، لماذا حذفت؟ نقول حذفت سماعا، والسماع حينئذ يكون أفصح، واضح؟ طيب هذا معنى قوله ما عينه اعتلت الإفعال منه، والاستفعال كذلك تقول في استفعل، تقول استقام أصله استقوم، حصل فيه ما سبق فصار استقامة استقامة. نعم، وهذه إذا حذفت فإنه يكون مسموعا، لأن الأكثر هو لزومها، لكن الصرفيون لما تتبعوا كلام العرب وجدوا أنها تحذف كثيرا عند الإضافة، يعني إذا أضيف حينئذ تحذف، يقال إقام الصلاة ولا يقال إقامة الصلاة، هذا يقال لك نادرا، الأفصح حينئذ أن تحذف. لماذا؟ لأنه أضيف إلى ما بعد، إذا أضيف فالأفصح حذفها، الأفصح حذفها. كذلك تقول استقام يستقيم استقامة، هذا هو الأصح. طيب، قال وإن من المزال، وإن تلحق بغيرهما. قال وتعويض بها حصل من المزال، التعويض الذي قلناه يعني أنه تدخل عليه التاء تعويضا عن المهدوم من المزال، أي من الذي تحذف منه الألف للتخلص من التقاء الساكنين. طيب، ثم قال وإن تلحق بغيرهما تاب بها مرة من الذي عمل. طيب، هو لم ينبه على أن السداسي استفعل المعتل ربما يأتي كالصحيح، فتقول استحوذ يستحوذ استحواذا، أصله على القياس أن يقال استحاذ يستحيذ استحاذة، أليس كذلك؟ استقام يستحاذ، يستقيم يستحيذ، استقامة استحاذة. ومع ذلك إذا سمع في القرآن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ لم يأتي على القياس، لم يأتي على قياس نظيره من المعتل، وإنما جاء على زينة الصحيح، هذا يكون مسموعا، هذا يكون مسموعا. نعم. قال وإن تلحق، تلحق هو التاء، وإن تلحق تاء التأنيث بغيرهما أي بغير الإفعال والاستفعال من الأفعال المعتل، بغير الإفعال المعتل والاستفعال، لأنها لا تدخل لا تدخل إلا على المعتل الذي يحذف منه ألف الألف المبدلة عن واو أو ألف الألف الثانية، لكن الأكثرون على أنها هي الأولى التي حذفت، لأن هذا هو أصل الحذف. طيب، قال وإن تلحق بغيرهما أي بسائر المصادر عدا الإفعال والاستفعال المعتلي العين، حينئذ تاب بها مرة من الذي عمل، بمعنى أنه حينئذ يكون المصدر لبيان المرة، ونحن عرفنا مصدر المرة من الثلاثي. طيب، كيف نأتي به من الرباعي؟ نقول بناء المرة والهيئة من غير الثلاثي إما أن يكون فيه تاء وإما أن لا يكون، ما فيه تاء نوعان فقط، أفعل إفعال إن كان معتلا وكذلك استفعال، حينئذ تقول أعان يعين إعانة، استفعل يستفعل، كاستقام يستقيم استقامة استفالة. طيب، ما سوى هذين إذا أردت أن تأتي بمصدر المرة والهيئة فحينئذ يكون بإضافة تاء التأنيث في آخره، فتقول استخرج استخراجة، انطلق انطلاقة أي واحدة، تدحرج تدحرجة يعني واحدة، علمه تعليمة أي واحدة، أكرمه إكرامة أي واحدة، سبح تسبيحة أي واحدة، واضح؟ طيب، إذا أردت أن تدل على المرة من أفعل واستفعل المعتلين لا بد من أن تضيف إليهما واحدة، فتقول أعان إعانة واحدة، استقام استقامة واحدة، استعان استعانة واحدة، واضح؟ ولذلك قال بعدها ومرة المصدر الذي تلازمه يعني أفعل واستفعل المعتلين بذكر واحدة تبدو لمن عقل، فتأتي بعدهما بواحدة، لماذا؟ لأنه هذه التاء تلازمه، لأنها عوض عن المحذوف. طيب، إن حذفت منه كإقامة، أقام يقيم إقاما، مسموع بغير تاء، إذا أردت أن تأتي بالمرة فتقول تدخل عليه التاء فتردها إلى القياس فتقول أقام إقامة، ثم تأتي بواحدة فتقول واحدة، واضح؟ ترد إليه حينئذ التاء. بعد ذلك شرع في الكلام على اسم المصدر وهذا مما زاده الحسن على ابن مالك، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا يا مولانا الشيخ، حمدك الله.